قالوا إيش؟ قالوا وجود المعمول في مكان يدل على جواز وجود العامل في هذا المكان. وجود المعمول في مكان دليل على جواز وجود العامل في هذا المكان. لماذا؟ لأن الأصل أن المعمول تأخر على العامل. إذا كان المعمول متقدم معناته يجوز أنك تقدم العامل وتجعله قبل المعمول أيضا، ولا لا؟ ها؟ يجوز أنك تقدم العامل اللي هو الخبر وتجعله قبل المعمول أيضا. إذا ما هذا وجه استدلالهم بالآية؟ واضح يا فرد الاستدلال هذا؟ طيب ها؟ بلى أصل المنصوب على الظرفية أنه يقتضي عامل ينصبه، إما فعل أو شب فعل. لا لا، ما هي الظرفية نفسها، ها؟ أنه لا بد أن يوجد عامل ينصب هذا الظرف، والعامل أين هو؟ مصروفا. يعني المقصود إيش؟ انصرف العذاب في هذا اليوم. هذا المقصود، أن المنفي ما هو؟ نفي صرف العذاب، ها؟ في هذا اليوم. إذا صح أنه منصوب بالواقع فيه. ما هو الواقع في اليوم؟ يعني الصرف طبعا منفي بالآية، ولا لا؟ مو مثبت. إذا قلت صمت يوم الخميس، نفس كلام الأول، ما تغير الآن. العامل في الظرف ما هو؟ هو المعنى الواقع فيه. ها؟ ابن مالك ماذا يقول في باب المفعول فيه؟ فانصبه بالواقع فيه مظهرا. ما الذي وقع في المثال؟ الصيام. إذا الناصب اليوم صمت. طيب ما الذي نفي وقوعه في هذا اليوم؟ صرف العذاب. إذا منصوب مصروف. قال وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره، تقرير المثال وتوضيح المثال، أن يوم يأتيهم معمول الخبر، ومعنى معمول الخبر أنه منصوب بخبري ليس الذي هو مصروفا. وقد تقدم على ليس قال القائل، يعني هو المستدل، ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل، إلا حيث يتقدم العامل. ومع أن هذه القاعدة ليست مضطردة، فلو أن هذا القائل قال والغالب والكثير أنه لا يتقدم المعمول إلا حيث جاز تقدم العامل لكان أدق، مع أن رأي الأولين أقوى وأوجه، لأنه لا يجوز تقدم الخبر عليها، لأن هذا لم يرد في كلام العرب هذا. وأجابوا عن الآية، أقول أجاب أصحاب القول الأول عن الآية، نعم، لأن المتقدم هنا وهو المعمول ظرف، والظروف لا يقاس عليها غيرها، لأنه يتسامح فيها ويتوسع فيها من جهة التقديم أو التأخير ما لا يتسامح في غيرها. فالاستدلال ليس بناهض، ليس بناهض. وهذا معنى قول الناظم ومنع سبق خبر ليس اصطفي. ومعنى سبق أي تقدم، وخبر تقرأ بالتنوين لإقامة الوزن، لأن مقطوعة خبر ليس، ولا نقرأها خبر ليس. وقوله اصطفي بمعنى إيش؟ كثير. يصير المعنى ومنع بعضهم تقدم الخبر على ليس هو المختار. هذا معنى العبارة. إيه، نقول الآية المعمول هنا ظرف، والظرف يتوسع فيه ويتسامح فيه ما لا يتوسع في غيره، ونحن لا نريد تقدم المعمول، نحن نريد تقدم نفس الخبر، ولم يرد تقدم الخبر يكون المنع أظهر. القسم الثالث والأخير باقي أفعال الباب. باقي الأفعال إما أن تكون منفية أو غير منفية. باقي الأفعال. ولكن لعلك تفهم نقصد بقولنا ما تكون منفية أو غير منفية ما لم يكن النفي شرطا في عمله، مثل ليس، ها يقول مثل ليس وأخواتها، فليس وأخواتها داخل معنا في هذا القسم، لكن ليس داخلة تحت قولنا إما أن تكون منفية أو لا، لأنه لا يتصور فيها التفصيل. إنما الذي يتصور فيه التفصيل مثل ليس، مثل كان أو صار أو ظل، ها. فإذا قلت ما كان زيد قائما، تقدم الخبر على ما هذا لا يصح، وتقدم الخبر على كان وحدها هذا يجوز، والمسألة كلها فيها خلاف. الفعل غير المنفي أجازوا فيه تقدم الخبر، مع أنهم استدلوا بتقدم معمول الخبر، ابن هشام في أوضح المسالك يقول وتقدم أخبارهن جائز، يعني على الفعل الناسخ، ثم يستدل بآيات ما تقدم فيها الخبر، إنما تقدم معمول الخبر. وهذا تفريق بين متماثلين، إلا إن كانوا يقصدون أن الخبر أن المعمول تقدم وهو ليس بظرف يصح الاستدلال، كما في قول الله تعالى مثلا هؤلاء، أو أوضح من هذا وأنفسهم كانوا يظلمون، الأصل كانوا يظلمون أنفسهم، إذن الواو اسم كان يظلمون الخبر، وأنفسهم معمول للخبر يعني مفعول للخبر، لم يتقدم الخبر الآن على كان، إنما الذي تقدم المعمول، فاستدلوا بهذه الآية على جواز تقدم الخبر، مع أنه ما تقدم الخبر تقدم المعمول على القاعدة السابقة. فهذا استدلال فيه تأمل فيه نظر، إلا إذا كانوا يقولون أن المفعول أن المتقدم هنا مفعول، المتقدم في الآية ظرف، وتقدم المفعول يختلف عن تقدم الظرف، ولا ورد في القرآن آيات تقدم فيها المعمول على الفعل، فاستدل النحويون بهذه الآيات على أنه يجوز أن يتقدم الخبر، لكن لم يرد في لسان العرب ما يفيد تقدم الخبر على الفعل نفسه، اللهم إلا في قول الشاعر مه مه فعاذ فإيش مه عاذلي فهائما لن أبرح، مه عاذلي فهائما لن أبرح، قدم خبر أبرح عليها. لكن الأفعال اللي غير منفية مثل كان وظل إلى آخره اللي ما تقدمها نفي، لا أعرف أنا شاهدا من كلام العرب على تقدم الخبر على الفعل الناسخ. ما تقدم الخبر، تقدم المعمول للا وأنفسهم كانوا يظلمون، وين خبر كان؟ يظلمون، ما تقدم الخبر، اللي تقدم معمول الخبر وهو مفعول. طيب نمشي نكمل على أساس إذن هذا القسم الثالث، نعم، ما كان منه غير منفي يجوز تقدم الخبر، على ما ذكر النحويون استدلالا بتقدم المعمول. أما إذا كان الفعل منفيا فعندنا قسم أن في شرط في عمله، وهو زال وأخواتها، وقسم ليس النفي شرطا في عمله اللي هو باقي أخوات كامل. فلا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، فلا تقول قائما ما كان زيد. وأما تقدم الخبر على الفعل وحده فهذا جائز، فتقول ما قائما كان زيد، ما قائما كان زيد. والمسألة فيها خلاف في كلا الصور هذه كما سيذكر ابن عقيل. إذن الخلاصة ما هي الآن؟ ما لم يتقدم عليه نفي جاز تقدم الخبر على الفعل الناسخ، وما تقدمه نفي ففيه تفصيل، إن تقدم الخبر على حرف النفي منع، وإن تقدم على الفعل وحده جاز. وفي كل خلاف مثل دامة، الخلاف أقوى هنا. لا بالأفعال هذه خلاف أقوى من دامة كما سيذكر ابن عقيل، ولأن الماء المتقدمة على دامة مصدرية، وماء المتقدمة هنا نافية مفترقة. قال ابن مالك عن هذا القسم، أنت فهمت الآن الخلاصة لهذا القسم؟ كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها مثلوة لا تالية، يعني أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على ما النافية، ويدخل تحت هذا قسمان، أحدهما ما كان النفي شرطا في عمل نحو ما زال وأخواتها، فلا تقول قائما ما زال زيد، يعني تقدم الخبر على ما لا يجوز. وأجاز ذلك تقدم ابن كيسان والنحاس، عند ابن كيسان والنحاس المثال صحيح. حجة ابن كيسان يقول ما عندنا نفي أصلا هنا، ليش؟ مثل ما ذكرت لكم أنا في مضى، انزال تفيد النفي، فإذا دخلت عليها ماء النافية انقلب النفي إلى إثبات، إذن كان ما في حرف، لم يوجد الحرف هنا، هذه حجة ابن كيسان. والثاني ما لم يكن النفي شرطا في عمله نحو ما كان زيد قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم. والمجيز هم الكوفيون، بناء على أن ماء النافية لا يلزم أن يكون لها الصدارة. إذن الآن سبب الخلاف، إذا قلت مثلا قائما ما كان زيد، هل يجوز تقدم الخبر على ما أو لا يجوز؟ الخلاف مبني على ماء النافية، هل يلزم أن يكون لها الصدر في جملتها أو لا؟ فمن قال يلزم أن يكون لها الصدر وهم البصريون، قالوا ما يجوز أن الخبر يتقدم عليها لئلا يفوت تصدرها. وأما الكوفيون قالوا لا يلزم في ماء النافية أن يكون لها الصدر، فأجازوا أن يتقدم الخبر عليها، ولهذا قال ابن عقيل وأجازه بعضهم. مفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، يعني ابن مالك قال كذاك سبق خبر من نافية خص ما ولم يأتي حرف النفي مثلا، مما يفهم من كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم، فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمر. يعني لماذا مثل المثالين؟ لأن لم يزل النفي شرط في عمله، ولم يكن ليس بشرط. قال ومنعهما بعضهم، طبعا اللي أجاز ابن مالك ذكر في شرح الكافية أنه إذا كان حرف النفي غير ما يجوز تقديم الخبر عند الجميع، وقد ورد على ذلك نعم قول الشاعر كما مر مه عاذلي فهائما لن أبرح، قدم الخبر هائما على لم، على لم، ولم غير ما، حتى أنهم قالوا إن المانع هو الفرة فقط، هو الفرة هو اللي ملا، لكن يرد عليه بهذا البيت، ويبدو أن ابن مالك أنه تراشى الفرة عندما قال في شرح الكافية إن هذا جائز عند الجميع. مفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده. منين أخذ هالمفهوم؟ لأن ابن مالك ذكر أن المنع والحظر في سبق الخبر على من نافية، ولا لا؟ فيفهم منه أنه إذا كان إذا أريد التقديم على الفعل وحده دون ما أن هذا يجوز، فتقول ما قائما زال زيد، وما قائما كان عمر، ومنعه بعضهم. يبدو أن المانع قد يكون مثلا حجة أنه ما ورد عن العرب، أنه ما ورد عن العرب، لكن المجيز يقول أنه إذا تقدم الخبر على كان مثل جواز تقدم الخبر إذا لم يوجد النفي، ولا لا؟ الصورة ذي إذا تقدم الخبر على كان وحدها مثل الصورة التي ذكرنا سابقا، أن يتقدم الخبر على الفعل الناسخ إذا لم توجد ماء النافية. ولهذا قال كذاك، الكذلك هذه راجعة إلى الحظر، راجعة إلى الحظر المذكور في البيت السابق، وكل سبقه دام حظر، أي كذاك منع العرب أو النحاة سبق أي تقدم الخبر على ما النافية. ويفهم من هذا أن تقدم الخبر على غير ما النافية يجوز، وأن تقدم الخبر على الفعل دون ما النافية يجوز. إذن البيت له منطوق واحد وله مفهومان. طيب، قال فجئ بها متلوة لا تالية. فجئ بها أي ماء، ماء متلوة أي سابقة يتلوها غيرها. ما معنى متلوة؟ أي سابقة يتلوها غيرها. لأن كذا قلت الآن ما مثلا ما قائما زال زيد، ماذا يقال عما متلوة؟ ما معنى متلوة؟ يعني يتلوها غيرها وهي السابقة. فجئ بها متلوة لا تالية لا مسبوقة. يعني إذا كانت مسبوقة بالخبر إيش تصير هي؟ صير تالية إلا الخبر، لكن اجعلها هي المتلوة، يعني